انت مملوك منتحر في سوره مالك تتفرج. لذلك تعود Thank you. روحك النفس وما لحسن وظلم الآخرين. لذلك تجد هذا من أعزف ما تراه أن تبقى عرفانا مشهورا بالدين. قال الله فلا تحب لعنهم الحياه الدنيا ولا يعرفنكم بالله الغرور ولا يعرفنكم بالله الغرور. يبقى قول ان اشد افات المتكبرين ثلاثه. الافه الاولى استكبار العمل بالدين أن يوجد كالأنصار حقاً بهذا العالم. بمعنى أن تجد إنساناً محرم هو لك ويحرم لك ويحرم لك Get it. اللهم

قسما كسبته لك. قال ما على هذا تبعتك، ما على هذا تبعتك، انما تبعتك لاقرب بفهمها هنا فاموت فادخل الجنه. اخواني ايها الشباب، ايها الاخوه، ايها الاحبه، على ما تبعتمونا؟ لم نعدكم شيئا في الدنيا ولم نعدكم شيئا من الدنيا، وانما الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب، اللهم اجمعنا في سوق الجنه يا رب. فلذلك هذا هو الاخلاص الذي اطالبك به، ان تعلم ان نفسك مملوكه وان اعمالك مستحقه، وانك عبد لا تملك من امر نفسك شيئا ولا تطالب في هذه الدنيا بشيء، انما اجرك يوم القيامه عند الله كامل. الثانيه الاولى الاخلاص، اذا كانت الاولى الاخلاص، فالثانيه الاتباع بالاحسان، متابعه النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. اخوتي انت قاعدين قدامي كده وانا بحبكم في الله، وانتم هكذا كما انتم جلوس وانا احبكم في الله. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآك أسرار يجب فيك، أي شيء يجبه فيك من سنتك من سبتك الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله Thank you.

عارف يا احمد سماع عشرة تجي بسرعة سماع عشرة عشرة فضل تاني فوق انا وقت انتهى وقت انتهى بسرعة بسرعة احمد الله يرضى عليك حاضر سماع حاضر حاضر حاضر حاضر خليك على صوابعه. الله كل يوم 12,000 مرة. بيستغفر كل يوم كم؟ 12,000 على قدر نيتي. بيشتري نفسه ويحرر نفسه كل يوم من ربنا. 12,000. انت بتتبع كام؟ بتستغفر كام؟ بتطلع النبي كام؟ في ناس فكرا كثير. في مسلمين فكرا كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله خسر للقلب، وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي. قال الملك الله العظيم ذو الجلال الله الكبير المتعال الله. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من كثرة الكلام بغير ذكر الله. لذلك هذه شروط الاتباع قوة الوفاء في وجه الله، ذكر الآخرة وتعميق الإيمان بالآخرة، كثرة ذكر الناس، حينها تكون من أتباع النبي. إخوتي، قبل أن أختم وأصالح هذا المكان، فأنا والله أحبكم بالله، ولكن أريدكم أن تعيشوا معي هذا المشهد. صحبكم وفوق واسكتوا، وعايزك كده تضيق راسك، حط فوتك في حبك، وطي دماغك، وفكر في يوم القيامة حيث تكون الشمس من الرؤوس، ويلقي من عرق الناس إلزاما، ويقول الناس: يا رب كنت الموقف ولو إلى النار. تخيل نفسك، خليك معايا وركز يا بني ادم اللي بتشوف في بنتك، لا مش ده اللي قدامه، ايوه انت. لقيت نفسك في هذا الكون الخالص الحر الشديد، والشمس فاتحه تلهب الوجوه غريبه، والناس كلهم في كرب، الكل يقول: سلم سلم سلم، والعطش تسمى ريقك وتقطع حلقك، واذا بك ترى هناك نهرا من ماء عذب. جري جري جري جري عن نهر. وسيد ايه ده؟ وانت حب النبي في روحه، النبي حبيبي يا رسول الله انا بحبك يا رسول الله. فتفاجأ ان الملائكة حسبك يا ناس يا رسول الله انا عارف حبيبي يا رسول الله يا رسول الله. النبي يشوفك فيك عملت الصلاه، تكون تقوم انه من امتي، فيقولون له: لا انك لا تدري فتوب عبدك. ويقول رسول الله: صحبا لمن بدل بعدي وراه. تسد غيرك بعدي ولا وراه؟ سيدي وراح حسب الكذبه بالكذبه بالحرب، زي ما سيدنا ابو بكر قال لعمر: الزم قرده ولبس قميصة دلوقتي وبنطلون سيرتي. النبي يقول لك: قصر كلامية ما تقصرش. ولما يقول لك بتاع الاختراعات البنطلون برمودة، تقصر عشان برمودة وما تقصرش عشان النبي. شكلك وحش قوي انت من النبي صلى الله عليه وسلم. اياك ان تبدل وان تغير. بقيت معي الكلمة الأخيرة بعد الإخلاص والمتابعة: الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في حياة شباب المسلمين. بسبب وجود صناعة الرجال عايزين نصنع رجال على درجة عالية من الإحسان، إنهم في حياتهم العملية في واقعهم الدنيوي الحياتي أحسن ناس في الأمة. إذا كان طبيب أحسن طبيب، وإذا كان مهندس أحسن مهندس، وإذا كان تاجر أحسن تاجر، وإذا كان مدرس أحسن مدرس. أين الإحسان في الحياة؟ إذا تحبط الله كأنك ترى حاجة مقنة سيدة، عايزك تسقط البلادي وتخرج من غرس البلادي بس بالكلمة دي، حتى ولو بالكلمة دي كلمة حاسس. يا سلام لما تتكلم حاسس المجتمع، لما بتتحرك وحاسس المسيبة، لما تبقى لوحدك وحاسس انه معاك. الإحسان في هذه الحياة صديق، خذوا هذه الثلاثة: الإخلاص، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أنا حاسس من نفسي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإخلاص، إخلاص الوجه، فأقم وجهك للدين حنيفا. عارف يا ابني يعني ايه حنيفا؟ الحنف الملك يعني تبقى مالي الجهة الخطية مش موطنها دنيا واخرة. ما ينفعش، لازم تبقى مايل لجهة ربنا مش موطنها دنيا ودين، لازم تبقى مايل الى جهة الدين. ده معنى كلمة حنيفا، حنيفا مايل. اقم وجهك للدين. الاخلاص. اثنين، المتابعة ورا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بثلاثة امور: قوة الرجاء في الله، تعميق الايمان بالاخرة، كثرة ذكر الله. لا تنسى يوم الموقف، لا تنسى يوم الحوض. وانت عطشان وسمك الميه زي الثلج، احلى من العسل وابيض من اللبن وابيض من الثلج، والجيزان كنجوم السماء، واللي بيسيك تريده الناوي. ما تنساش الموقف ده، اوعى الموقف ده يسيك منك. الثلج انك تشد تشد حسن تحيي منه. قال ابن القيم: الحياء ان تنفتح في قلبك عين فترى بها انك قائم بين يدي الله. نختفي على هذا المقدار بس اخرج بثلاث كلمات دول: الاخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاحسان. ترضى عليهم واقم وجهك لديني حنيفا. اسأل الله ان يمكن لدينه في الارض وان اللهم هؤلاء عبادك انت تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من امرنا، فلا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.